عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع موضوع جديد من موضوعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو ميدان الدعوة أو أحوال المدعوين. عرفنا أن رسالة الإسلام، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة للناس جميعا. عرفنا أن هذا يعني عند الداعية عظم المسؤولية واتساعها وشمولية هذه الرسالة، وأنه يجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت أن يبلغوا دعوة الله إلى الناس جميعا، وأن يقيموا الحجة لله تبارك وتعالى. وذلك كما عرفنا أن الداعي إلى الله هو يقوم مقام النبي في دعوته، كما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم خلفاؤه والقائمون بأمر الدعوة من بعده إلى قيام الساعة. عرفنا أنه لاتساع الدعوة على هذا النحو لا بد من معرفة طبائع الناس، وأن هذه الطبائع مختلفة، وأول ما ينبغي معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس بمعادن الذهب والفضة، فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وذلك عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس. وهذا يعني أن الناس جميعا ليسوا بمستوى واحد في فهم الدين وفي قبوله وفي إدراكه وفي القيام به. عرفنا كذلك بعض الأسباب أو الأسرار في اختيار الله تبارك وتعالى للعرب خاصة أن يقوموا بهذه الرسالة الخاتمة إلى الناس جميعا. من ذلك أنهم كانوا أقرب الناس إلى الفطرة، ولم تكن لهم فلسفة عقائدية تملأ عقولهم، وبالتالي تحول بينهم وبين نور الإسلام، بل كانوا أناس بالرغم من أنهم كانوا مشركين، إلا أن تصورهم بالرغم من انحرافه كان تصور قريب وسهل، يعني إزالة الانحراف فيه والتوجه نحو الدين الصحيح، بخلاف كثير من الأمم في ذلك الوقت كان قد تأصل عندها الشر والفساد، وتأصلت العقائد يعني الباطلة، وأصبحت فلسفة قائمة بذاتها لها محتواها ومكتوبها ويدافعون عنها ولها أساطينها. أما الفكر الجاهلي في عمومه كان فكر ساذج تافه بسيط يسهل يعني التغلب عليه وإزالة يعني باطله، وبالتالي غرس الحق. ثم كان معدنهم ولا شك معدن جيد، فقد كانوا ناس بطبيعتهم يعني يحبون الصدق ويحرصون عليه، يوفون بالعهد، شجعان، لم تستذلهم حكومة مركزية قهرية، وإنما عاشوا في هذه الجزيرة أحرارا، كل يقول ما شاء وكل يعتقد ما شاء وكل يفعل ما شاء. وعرفنا يعني أن البيئة لها أثر في النفوس، فالبيئة العربية كانت بيئة فطرية، وكانت بيئة حرية منفتحة، ولذلك كان الناس فيها أحرار، ما وراءهم ملاحق وملاحقة، وبالتالي كانت طبيعتهم جيدة وسهلة، ولذلك سهلة يعني جمعهم على هذا الدين وتوجيههم الوجه الصحيح. ضربنا أمثلة بالنفوس كيف تلتوي عندما تعيش زمنا طويلا تحت الظلم والقهر، وأنها تكون نفوس ملتوية مستكينة للظلم والقهر. ومثل هذه النفوس تحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها ولإقامة عوجها، كما يذكر المفسرون بأن السبب في أن بني إسرائيل مكثوا في الأرض يعني 60-40 سنة كان هذا ليهلك الجيل القديم الذي تربى في ذل فرعون وينشأ جيل جديد في الصحراء بعيد عن يعني القهر والظلم والذل، وبالتالي يكون مثل هذا الجيل قادر بعد ذلك على تحمل أعباء الجهاد. وهذا الذي كان بالفعل، لم يفتح بنو إسرائيل الأرض المقدسة ويدخلوا إلى فلسطين إلا بعد أن نشأ فيهم جيل جديد بعيد عن جيل الذل القديم الذي لم يستطع أن يلبي نداء موسى حيث قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فقالوا قوله، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. آخر الآية. على كل حال هذه كانت أسباب عظيمة من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب في هذه الجزيرة، الأرومة يعني الجرثومة العربية، ونعني بالجرثومة اللي هي أصل يعني، والبيئة، وهذه المواصفات يعني مواصفات العربي في ذلك الوقت، كل هذا لا شك كان من أسباب اختيار الله تبارك وتعالى ليتحمل العرب هذه الرسالة دون غيرهم من الأمم في ذلك الوقت. نعود الآن إلى موضوع جديد يتصل بموضوعنا، وهو الميدان، الناس، المدعو. فنجد أن هناك باستقراء يعني طبائع الناس وباستقراء من استجاب للرسالات ومن لم يستجب لهم، نجد أن هناك أسباب موجبة للهداية وكذلك أسباب موجبة للضلال والخسران، وقد نص الله تبارك وتعالى على هذه الأسباب. وكذلك من التتبع لأحوال الناس نجد من دراستنا وتتبعنا أن هناك أسباب قد توجد في الشخص فتوجهه للهداية، وأسباب قد توجد في الشخص وتحيط به فتوجهه إلى الضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. ما هذه الأسباب أو الموجبات التي تؤهل الإنسان لأن يكون قريب وسهل في الانقياد للحق، وما هي الأسباب والموجبات التي إذا وجدت وتضافرت كانت حائل وحاجز بين الشخص بين الإنسان وبين الهداية؟ من أهم أسباب الهداية ما ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر أهل الجنة فقال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث البخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان فقال له أشراط الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل وهم أتباع الرسل. كذلك إذا قرأنا القرآن نجد أن مقالة الطغاة من قوم نوح له قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فنجد بوجه عام أن أول من يستجيب للرسل هم ضعفة الناس وهم فقراءهم، وذلك أنهم يجدون في جناب دعوة الرسل الأنس والراحة والعطف والمرحمة. وكذلك قد يقول قائل التعويض عما يعني يقاسونه من آلام هذه الحياة، ولا بأس فيها، فالله تبارك وتعالى يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فضعفت الناس وفقراؤهم بوجه عام هم أقرب الناس إلى الحق، ما في حائل، وخاصة أن دعوة الإسلام تدعو إلى الخلق الفاضل وإلى التمسك بالحق وإلى الصبر وإلى الرضا وإلى اليقين وإلى الجنة وما فيها، فلا شك أن هذه دعوة بالتالي تكون يعني يجد الفقير والضعيف أنها قريبة إليه. وعندما نقول الضعيف والفقير لا نعني الذليل المهين، وذلك أن الذليل المهين الذي لا رأي له ولا زبر له من أهل النار، كما جاء في حديث مسلم، حديث في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة من خطبه، قال وأهل النار خمسة، قال ورجل، والرجل الضعيف الذي لا زبر له، أو الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أو لا يبغون أهلا ولا مالا. فالتابع الذليل الذي هو وراء يعني أسياده وهم من حطمة الناس ومن يعني أتباع الملوك وأتباع الحكام، لا شك أن هؤلاء هم حطب النار، بل قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل النار ينقسم إلى قسمين، الملأ والأتباع، إذ قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما قال ونظرت في الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء، هؤلاء الفقراء ليسوا أتباعا، ليسوا أذلاء، قد يكون فقير من المال لكنه ذو نفس عزيزة وذو فقه وفهم وذو تمييز بين الحق والباطل. أما الضعيف الذي لا زبر له وجاء أنه من أهل النار، فهذا إنسان ذليل حقير، ذليل حقير، يجري وراء كل ناعق ويسير وراء الموجة وراء القوي، ولا رأي له ولا فقه له ولا فهم له، فهذا لا يميز، بل هذا من حطب النار، هذا من حطب النار، من حطب جهنم. وأما الفقراء الذين جاءوا في الحديث وجاءوا في الآيات أنهم أتباع الرسل، فهؤلاء أهل عزة وأهل شرف، صحيح هم أهل مال لكن في نفوسهم عزة وشرف وفي نفوسهم تمييز، وهؤلاء هم أتباع الرسل كما قال هرقل، قال هو وهم أتباع الرسل، وقد صدق في هذا، لأن عامة من اتبع الرسل في أول أمرهم وشأنهم هم هؤلاء. فعلى كل حال، أول سبب وأول موجب من موجبات الهداية هو الضعف والفقر والتذلل، وليس الذلة، يعني إنسان يعني يتضعف كما قال النبي وكل ضعيف متضعف، هذا من أهل، هم من أهل الجنة، ولكنه ليس ذليلا في نفسه وإنما هو عزيز. السبب الثاني، وقبل أن نأتي للسبب الثاني فيه يعني جواب لسؤال قد يأتي في الذهن، وهو طبعا الهداية من الله سبحانه وتعالى والضلال من الله جل وعلا، وهذه الأسباب ليست حتمية وإنما هي أغلبية، يعني هذا في الأغم يعني في الأعم الأغلب، وليس باللازم الضروري، فقد يكون ضعيف ومستكبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار، قال وأهل النار ثلاثة، وذكر منهم عائل مستكبر، والعائل ذو العيال، والعائل فقير ولكنه مستكبر، إما مستكبر عن الكسب ولما مستكبر عن الحق، يعني لا يتبع الحق، فهو مع عائلته وفقره إلا أنه فيه كبر، فالكبر من موجبات رد الحق، وقد يكون الكبر مع الفقر، وقد يكون الكبر مع الغنى. ولذلك هذه الأسباب التي نقولها سواء في أسباب الضلال أو في أسباب الهداية، إنما هي في الأعم الأغلب، وليست بلازمة، ليست بلازمة لزوما يعني كليا جمعيا لا، وإنما هي بالعموم يعني عامة أهل الفقر هؤلاء يعني أقرب إلى الحق، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر. فأخبر بأن الفدادين من أهل الوبر لغناهم عندهم الفقر والخيلاء وبالتالي يردون الحق. وقال: والإيمان والسكينة في أهل الغنم. فأخبر أن أهل الغنم هم أهل السكينة وأهل فقر وبالتالي هم أقرب الناس إلى الدين. فعلى كل حال هذه في الأعم الأغلب نعود نقول، والفقر موجب، أو نقدر نقول سبب من الأسباب، لأن قد يكون كلمة موجب يعني أنه لازم له والحال أنه ليس بلازم. من أسباب الهداية كذلك سلامة الفطرة. يخبر النبي صلى الله عليه بأن الأصل في المولود، قال: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان إذا كان قريب للفطرة يعني لم يتدنس بدنس الشرك الذي يزقه ويدفعه إليه أهله أو أي مؤثر تعليمي آخر، سواء في كتاب، في مدرسة، في فلسفة، في غيره، لا شك كل إنسان كان قريب إلى الفطرة ولم يتدنس بفلسفة معينة وبعقيدة شركية معينة بيكون هذا قريب للحق، قريب للحق. وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد دائما، أننا نشاهد أن الإنسان الذي يعني ما تعلم إسلام ولا تعلم دين وعاش في الدنيا فقط يكتسب وليت ولا يعرف الأديان، هذا بيكون أقرب إلى الهداية من غيره الذي تأصل فيه الشر، اللي رباه أبوه وأمه على الحقد أو على كراهة الدين أو على سب الإسلام وسب المسلمين، وشوهت في في في في صدره صورة الرسول وصورة القرآن، هذا لا شك هذا الذي يعني غرس فيه الشر، هذا صعب، في حائل، أصبح هناك حائل بينه وبين الهداية. أما إنسان لنفرض أنه ما قرأ عن الأديان شيء وما عرف شيء ولا يعرف عن الرسول شيء، هذا قريب. القريب من الفطرة، القريب من الفطرة الأساسية، هذا قريب من الحق. ولكن أهل العقائد وأهل الفلسفات المناوئة للإسلام بالذات نجد أنهم أبعد الناس عن يعني قبول الحق. نأخذ مثل اليهود. اليهود لأنهم ناس أهل تراثيين، يعني ينقلون ويعلمون أبنائهم ويحافظون على هذا، حافظون على دراسة النسل، دراسة القومية، التمسك بالقومية، التمسك بالدين، دينهم الباطل، ويزقونه من الصغر. يعني الآن في المدارس يعني بيجي المدرس يدخل الفصل، ماذا نعمل في العرب؟ أولاد صغار لسه بيتكلم 7 سنوات، يقول نقتلهم، هو يمكن ما يعرف العرب ما هم ولا عمره التقى بعربي، لكن هذا خلاص يغرس فيه من البداية. فإذا غرس فيه في البداية وشب على هذا النحو خلاص يصبح إيمانه صعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه: لو آمن بي 10 من يهود لآمنت بي يهود. فدعوة الإسلام بالرغم من اليهود كان معه مع يعني اليهود عاشوا في المدينة يعني 4000، ومع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل ويعلمون أنه الحق، والله قال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن عندهم صفة الرسول تماما. فشلون الإنسان ما يغيب عنه ابنه لما يشوف الرسول يعرف أن هذا مطابق تماما لما قرأه في التوراة والإنجيل وما تناقله أنبياؤهم، ومع ذلك ما آمنوا بالرسول. كان الذين آمنوا بالرسول في حياتي أقل من 10، تقريبا 8 أو 9 هم الذين آمنوا، وما آمن 10 بالنبي صلى الله وسلامه عليه. فعلى كل حال كل إنسان قريب من الفطرة لم يتدنس بدنس الشرك ولم تغرس فيه عقيدة باطلة بيكون قريب، وأما الذي غرست فيه عقيدة باطلة هذا بيكون هذه العقيدة المغروسة الباطلة هي حائل بينه وبينها. الشيء الثالث: الإنصاف والاتزان. أي إنسان يعني يكون عنده إنصاف واتزان هذا بيكون قريب من الحق، حتى وإن كان قد غرست فيه عقيدة باطلة. المنصف الذي يبحث عن الحق ولا يهتم بعد ذلك، يعني كما وجدنا مثلا عبد الله بن سلام رجل عالم من علماء اليهود وحبر من أحبارهم وسيد من ساداتهم، ولكنه كان باحث عن الحق. لذلك لما جاء النبي وسأله قال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه وأمانته وما وأن هذا موافق لما عنده في التوراة، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، ولو علموا بإسلامي لبهتوني عندك، يعني كتبوا علي وادعوا أني إنسان جاهل أو أني إنسان حقير من بيت ولا شرف لي ولا مكانة لي. وأمره أن يعني أن النبي يخبره خلفه ويسأل، قال فإذا جاءك فتأتيك اليهود قال فاسألهم عني. فلما جاء اليهود كلمهم النبي ساعة يناقشهم ويعرض عليهم الدين ويدعوهم إليه فأبوا، فقالوا نحن على كل حال نؤمن أنك رسول الأمي مش رسول إلي، أنت رسول إلى العرب فقط. فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله، قال ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال هذا أستاذنا وعالمنا وهو من أشرف الناس فينا. قال ما رأيكم لو أسلم، يعني هل تتبعونه؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، يعني الله يعيده من أنه يعني يرتد على هذا النحو. فخرج من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وبهتوه أمام النبي علما أنهم قبل دقيقة واحدة قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فهذا البهتان الإنسان الذي يعني عبد الله بن سلام إنسان يتصف بالإنصاف، فأي إنسان يتصف بالنصف وقبول الحق إذا علم أنه الحق لا شك أن إذا كان فيه هذه الملكة وهذه المقدرة على ضبط النفس وعلى إلزامها بالحق أين كان لا شك أن هذا يكون قريب لها. هذه تقريبا هي نقدر نقول أنها يعني أهم الأسباب الموجبة للهداية، أهم أسباب موجبة للهداية هي هذه: الضعف بوجه عام، سلامة الفطرة وسلامة الصدر، النصفة الإنصاف ملكة تؤدي الإنسان إلى أنه يعني يقول الحق ولو من عدو، لو جابوا عدو بالحق لقبله. أما بالنسبة لموجبات أو أسباب الضلال فكثيرة. طبعا أضاد هذه الصفات التي قلناها، تستطيع تقول أضاد هذه صفات الهداية بضدها تكون صفات الضلال، فالغنى والبطر والأشر والجاه والسلطان لا شك أنها من أعظم الأسباب الموجبة أو الداعية بيعني كلمة أدق إلى الضلال وإلى رد الحق. ولذلك يعني كما علمنا في الأسبوع الماضي أن الملأ من كل أمة ومن كل قوم هم الذين تصدوا للرسل ولم يخوى الحق. طبعا يعني خلي أسأل سائل، لماذا كان الغنى على هذا النحو؟ أولا يظن الأغنياء أو أهل الملأ أن هذا الدين يسلبهم سيادتهم وشرفهم ومكانتهم عند الناس وقبول الناس لأقوالهم، خاصة إذا كان ملك يعظمه قومه ويسجدون له ويقدمونه، فإذا علم أنه أسلم أصبح من عامة الناس وأصبح يعني حاله حال غيره، فيستنكر هذا ويستنكر هذا جدا. ولذلك يعني هرقل لما تبين له الحق ما منعه عنه إلا قال، يعني رغم أنه قال لأبي سفيان قال لو كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هكذا، ولو ودت أني أخلص إليه فأغسل عن قدمي، ولو ودت أني أخلص إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي عن قدم النبي صلى الله. ولكن لما وجد أن قومه يعني لا يستجيبون لذلك، وجد أنه في ملك وعز وسلطان، وأنه إن خرج من هذا الملك والعز والسلطان سلبه، عند ذلك آثر أن يبقى على حاله ومات كافرا على هذا النحو، بالرغم من أنه شهد شهادة الحق وعلم أن هذا هو الحق الذي لا مراء فيه. ومثل هذا الكلام كذلك روي عن أبي جهل وعن غيره أنه رأى أنه يعني مخزومي وأنهم نافسوا يعني بني هاشم الشرف، وأنهم عندما كانوا كفرتي رهان في الشرف في الشرف في قريش، جاء بنو هاشم فقالوا منا نبي، فقال نحن بني مخزوم، فمتى يكون منا مثل ذلك، متى يطلع فينا نبي مثلهم؟ قال والله لا نؤمن به أبدا، لا نؤمن به، لأن هذا معناه إن آمنا بأن يعني محمد النبي فقد أخذ بنو هاشم الشرف كله. وكذلك يعني قال الأغنياء قديما نؤمن لك واتبعك الأرذلون، وجاء من قال النبي صلى الله وسلامه عليه قال له إن أردت أن نؤمن فاطرد هؤلاء لا يشترئون عليه، قالوا كيف نجلس مع عبيدنا ورقائنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إن كنت تريد منا أن نتبعك فاطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء بل أن يصبر نفسه معهم. جاءت الآية الأخرى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك معهم. ولذلك لما يعني مطردهم النبي انصرف النبي شيئا ليخاطب واحد من ثلاث قريش يدعوه للدين، وترك الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما جاءه عاتبه الله عز وجل، وقال الله عز وجل عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكر، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا. على كل حال يعني هؤلاء أهل الغنى وأهل الشرف بمعنى الرفعة في المجتمع والملأ يمتنعون من الدين أولا ظنا إن هذا الدين سيسلبهم هذا، وأنه سيسويهم بقية الناس، والحال أن الناس عبيد لهم أو هم طبقة يعني دونهم وتحتهم. ولذلك قال فرعون قومه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون، يعني كيف نؤمن لبشرين هم مثلنا في البشرية وقومهما اللي هم بني إسرائيل لنا عابدون يعبدوننا، فكان هذا مستنكرا عندهم، ما هم فيه من مكانة وشرف شيء بعيد عندهم أن يستجيبوا الحق، علما أنهم كانوا موقنين تمام اليقين بأن ما يقوله موسى صدق وحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليه؟ قال الله عز وجل ظلما وعلوا، مفعول لأجله، يعني من أجل الظلم والعلو، يعني للظلم والعلو في الأرض الذي أحبوه، لذلك استنكروا أن يؤمنوا وأن يتبعوا موسى وأن يؤمنوا له، علما بأنهم قد استيقنت قلوبهم أن هذا حق. وكذلك قال موسى لفرعون قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال له أنت تعلم أنه ما أنزل هذه لأن هذه الآيات ليست آياتي ولا هي من صنعي وإنما هي آيات الله عز وجل. فهؤلاء علموا الحق ولكن جحدوه وأنكروه كما قال الله تبارك وتعالى للظلم والعلو. فالإنسان المتصف بالظلم وبالعلو وكان وضعه هذا الهو الذي هو حريص عليه، هذا لا شك أنه يعني من الأسباب العظيمة التي صدت كثيرا من الناس عن قبول الحق. كذلك من موجبات رد الحق التعصب والحمية للآباء والأجداد والأنفة، في ناس قد ما يكونوا أهل يعني ثراء وغنى ولكنهم أهل حمية وعصبية وأهل تمسك بما كان عليه الأقوام والآباء، وهذه كانت صفة في العرب، كان فيهم عصبية، عصبية للقوم وعصبية للقبيلة وتعظيم عظيم لآبائهم وأجدادهم. ولذلك كان عامة ما يفتخر به إنسان على آخر أن يقول له أبويا كان كذا وأبويا وجدي وإحنا جدنا وفعلنا وفعلنا. في الوقت الحاضر الإنسان بيطلع شهاداته يقول أنا شهادتي كذا وفلوسي كذا وسيارتي كذا، ما بيذكر أبوه أمه، لكن كان هناك لا، آبائي فعلوا وآبائي وآبائي ونحن فعلنا وفعلنا وفعلنا. يعني عرض عليه النبي الإسلام طويلا وإلى الموت، وعندما حضرته الوفاة جاء وعرض عليه الإسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، أنت ما أسلمت في حياتك، لا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أن تكون من شيء في آخر حياتك ممكن أحاجج الله عز وجل بهذه الكلمة يوم القيامة. فكان عنده أبو جهل ومشرك آخر عرفوا مكان الضعف فيه، فماذا قالوا له؟ قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه نقطة الضعف، أترغب عن بمعنى أتكره وتبتعد عن ملة عبد المطلب؟ فذكروه بأبيه، فعرف عند ذلك خلاص فقد سلاحه، فقال إنه على ملة عبد المطلب، ولم يرضى أن يقول كلمة الحق خوفا من أن يكون مخالف لما كان عليه الآباء ويعير بها. فكان تعظيم العرب لآبائهم وأجدادهم من أعظم الأسباب التي منعتهم عن قبول الحق، وقد قال فيهم تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الله يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني حتى لو كان آباؤكم بهذه المثابة وهم بهذه المثابة ما كانوا يعقلون شيئا ولا يهتدون في أمر الدين شيء، يعني تتبعون الآباء وهم كانوا على هذا النحو وقد تبين لكم ضلالهم وفساد معتقدهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن مثلهم في هذا كمثل الغنم التي تتبع الراعي دون فقه وفهم لكلامه، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثلهم كمثل الذي ينعق، يعني الراعي ينادي تع بما لا يسمع، أي من هذه الغنم ما تسمع إلا دعاء ونداء، دعاء للطعام ونداء للشراب بس، هاي بتفهم. أما إذا خاطبتها وكلمتها وناقشتها ما بتفهم شيء، الغنم ما تفهم. فشبه الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين ردوا الحق تعظيما لما كان عليه الآباء والأجداد بهذه الغنم التي اتبعت يعني ما قاله آباؤها وأجدادها دون فقه وفهم لحقيقة ما كان عليه هؤلاء الآباء من الدين. فعلى كل حال العصبية للقوم وللتراث وما كان عليه يعني الأقدمون دون تمحيص ودون يعني فقه لما كان عليه هؤلاء هل هو حق أو باطل، هذا من أعظم الأسباب كذلك التي تصد الناس عن الحق، ولعل هذا كذلك كان سبب من الأسباب التي منعت يهود من اتباع النبي محمد صلى الله وسلامه عليه تقديسهم لآبائهم، ولذلك قالوا لا نعدل عن شريعة التوراة، يعني ما كان عليه أهل التوراة من النسير عليه، علما أنهم علموا أنه قد جاءهم يعني ما يعني ما هو أفضل من التوراة، ما هو يعني التشريع الجديد لله تبارك وتعالى، ما ينسخ عنهم ويرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم ويخلصهم من الذل والقهر وما كتب الله عز وجل عليهم من يعني التمزيق في الأرض، كان هذا المخلص، يعني المخلص الذي كانوا ينتظرونه هو محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لو آمنوا به لخلصهم أبد الدهر، ولكنهم بقيوا على كفرهم فبقيت اللعنة عليهم، وقال تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة، وأخبر الله عز وجل قال بأنه سيبعث عليهم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فبقي عليهم الذل حتى بعد مجيء الرسول بقي الذل، فالرسول صلت عليهم صلى الله عليه وسلم فأذلهم وقهرهم وطرد منهم من طرد وقتل منهم من قتل وبقوا مستذلين، وإن كان الله عز وجل استثنى أنهم في فترات حياتهم قال وضربت عليهم مسكنة وباءوا بغضب من الله، ثم قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني قد يعني ينقذهم الله في وقت من الأوقات لحكمة يريدها الله عز وجل، كما يعني أمدهم الله عز وجل في هذه الأيام نوع من الإمداد لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وإلا الذل والقهر مضروب عليهم إلى قيام الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. فعلى كل حال اليهود كذلك من الأسباب التي منعتهم عن قبول الحق تعصبهم لآبائهم وأجدادهم دون فقه يعني حقيقة الحق الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من الأسباب كذلك الحسد. الحسد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن أنه كان سببا في صد كثير من الناس عن الحق. ذكر هذا في اليهود كما قال تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله اللي هو القرآن مصدق لما معهم اللي هو التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون لي عندما نحارب الأوس والخزرج سيبعث فينا النبي ونقاتلكم معه وننتصر، ويستفتحون بهذا النبي على هذا النحو، أو كانوا يعني عندما يكونون في أزمة ومحنة يدعون الله عز وجل بالفتح والنصر بالمخلص الذي يخلصهم وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بمحمد كما هو وجه من وجوه التفسير صلوات الله وسلامه عليه. الله يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم النبي الذي عرفوه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ثم بين الله السبب، قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ليه؟ قال: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني لماذا تنزل الرسالة على رجل من العرب ولا تنزل عليهم على رجل من بني إسرائيل؟ بس هاي السبب. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ليه؟ بغيا، مفعول مفعول لأجله، يعني لأجل البغي، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله يقول: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فإذا الحسد الذي يأكل القلوب، ليش فلان يهتدي للحق وأنا ما اهتدي قبله، وليش الرسالة نزلت هنا وما نزلت هنا، هذا الحسد داء عظيم صرف بني إسرائيل. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه صرف قبلهم كثير من الأمم كما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ليش اختلفوا وتشققوا؟ قال: بغيا بينهم، بسبب الحسد وبسبب العدوان والظلم بينهم، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحسد شيء عظيم، شيء عظيم يصرف الناس عن الحق بالكلية، وقد يصرف الإنسان عن جزء من الحق، عن جزء من الحق. يمكن إنسان يكون في علم وفي مكانة وفي يعني على هدى وعلى نور عظيم، ولكنه بسبب حسد قد يرى أنه يعني إنسان على حق وهو على باطل، لكن بسبب حسده يعني يمادي ويذهب إلى الباطل، بس فقط يعني بسبب الحسد حتى يخالف يعني هذا الذي يحسده. فعلى كل حال الحسد داء عظيم، يعني نقدر نقول يمكن هو أول معصية عصي بها بيدها الله عز وجل، فإبليس يمكن داء الوحيد الذي منعه من السجود لآدم هو إيش؟ هو الحسد. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ليش تكرم علي؟ طب هذا حسد، أنت حسود بشكلها، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وكرمك وكنت يعني مع الملائكة وتعبد الله تبارك وتعالى، لكن لما رأى أن هذا خلق من الطين وأن الله كرمه وجمع الملائكة ليسجدوا له حسده، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان حسده لآدم ربى عنده طبعا كبر عن قبول الحق، وتعالي، وبالتالي رفض أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى. وهذا داء للأسف يعني بثه يعني إبليس في كثير من أتباعه، نسأل الله العفو والعافية. من الأسباب كذلك الترف والدعة، الترف والدعة والركون إلى الدنيا ومحبتها، هذه من الأسباب الموجبة للضلال. وذلك أن الإسلام جد وفيه نوع من قهر النفس وتربيتها، وأما الإنسان المترف الذي يريد أن يعني يعطي نفسه شهواتها وهواها لا شك أنه لا يقبل الدين، كما قال تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فيريد هذا الفجور لأنه يكذب يوم القيامة. وهؤلاء الفجر لا شك أنه طبعا الواجدون، أهل الفجور هم من؟ هم أهل الجدة وأهل المال وأهل الترف، كما قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسخوا فيها. وقال الله عز وجل في عالم بني إسرائيل الذي ضل، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالإخلاد إلى الأرض أخلد، الخلود هو المكث الطويل، وأخلد إلى الأرض يعني تثاقل إليها أحبها، وما أحب القيام بتكليف الدين والقيام به. فالترف والدعة والركون إلى الأرض ومحبة النفس وإعطاء النفس هواها لا شك أن هذه كلها أمراض تحول بين الإنسان وبين قبول الحق والإذعان له. في أحاديث قد يفهم منها إن يعني إن الأنوثة يعني الأنوثة والرجولة قد تكون سبب من الأسباب. يعني في الحديث الصحيح أن النبي يقول: ونظرت في النار فإذا عامة من دخلها النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت في الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني أصحاب الثراء. ونظرت في النار فإذا عامة من دخلها النساء، يعني أغلبية من دخلها من النساء. وكذلك جاء في حديث البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد، ثم أتى النساء فقال لهن: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا النار. يقول جابر: فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: يا رسول الله بما، يعني لماذا كنا نحن أكثر أهل النار دخولا النار؟ فقال: بكفركن. كنا نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير وتكفرن النعمة. يحسن إلى إحداكن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وإن كان طبعا هذه النار ليست النار المخلدة لمن أسلمت، لكنها نار نار نار دون نار يعني، وهذا كفر دون كفر. لكن على كل حال قول النبي الأول: ونظرت في النار فإذا عامة من دخلها النساء، يدل على أن يعني يبدو أن طبيعة المرأة في محبتها لل يعني ل ل ل ل ل للدنيا وللزينة وللمتاع، وأن داعيها إلى الحق يعني قليل، ليس كداعي الرجال إلى الحق. يعني داعيها، أعني بداعيها داعي الفطرة وداعي الاستجابة، داعيها ليس كداعي الرجال إلى الحق. والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. على كل حال هذه القضية إن شاء الله مزيد تفصيل مرة ثانية حتى لا تفهم على يعني غير وجهها. وهذا على كل حال باختصار، إن شاء الله يمكن نفصل فيها أكثر في اللقاء الآخر. باختصار هي موجبات الهدى وموجبات الضلال، نقول هذا حتى يتبين الدائر الله تبارك وتعالى من يدعو، ولماذا يرفض الناس دعوته أحيانا، ومن يرفض، ومن أسبق الناس وأقرب الناس إلى دعوة الحق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.